رحمه الله وأجزاه خيرا عن هذه الكلية وعن قسم الحديث، فهو أول من فصل بين قسم القرآن وقسم الحديث في هذه الكلية، وكانت قبل موسى شاهين القرآن والسنة، وكان مترتبا على ذلك أن العناية بالتفسير والحديث عناية به يعني لا تذكر. فهو أول من جعل الحديث قسم مختص وأعطى حقوقه التي كان يجب أن يعتنى بها، ونفذ عليه رحمة الله ذلك، ولولاه لكان القسم هو الحد الآن في مكة المكرمة مسمينه قسم الكتاب والسنة. والحد دلوقتي ما بيطلعش حديث بالدرجة الراقية أو النتيجة الجيدة والمتميزة اللي بيطلع تفسير، نتيجة لأن اللي بيجيله بيضطر يشتغل شوية كده وشوية كده. فالشيخ موسى يذكر بهذا.